بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن. متابعينا ومستمعينا على راديو الآن، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكل متابعينا على راديو الآن وعبر صفحتنا على الفيسبوك الآن FM. تحياتي لكم ومساءكم خير يا ربي. موضوع جديد باش نحكيو فيه أكيد على الإدمان الإلكتروني لدى الشباب، وخاصة عنا هنا في تونس. دونك باش نسألوا شبابنا الموجودين معانا اليوم على إدمانهم بالألعاب الإلكترونية، وخاصة فمجموعة من الألعاب اللي موجودة دوا ويحكيوا ومدمنين برشا عليها الشباب، خاصة كما نعرفوا لعبة البوبجي، لعبة الفري فاير وغيرها من الألعاب اللي ولت أو أصبحت موجودة بكثرة وأدمن عليها شبابنا الفترة هذه وخاصة آخر الفترة في تونس. دونك باش نسأل العباد عنا هنا، باش نسأل شبابنا أكيد نقول لهم شنو رأيكم في هل يلعبوا بهذه اللعبة، وشنو هو الأشياء اللي حببتهم في اللعبة هذه، وهل تأثر عليهم في دراستهم أو أنه مجرد لعبة يعدوا فيها وقتهم الزائد ولا لا. خليني نشوف مجموعة من الشباب تحكي لنا على الإدمان الإلكتروني، وياريت حتى أنتم تشاركوني إذا أنتم عندكم هل إدمان بهالألعاب الإلكترونية أو لا. سو خليني نشوف مجموعة من الشباب هوني ونسألوهم. عسلامة، مرحبا، نجم نحكي معاك؟ أوكي كمان مريض. لا اوكي مثال شاركني. نحكي على موضوع الادمان الالعاب الالكترونيه. الالعاب الالكترونيه كيما العاب الببجي وال اوكي بهي نسالك انت تو نتعدى الجماعه الاخرين. دونك قل لي شنو رايك بالالعاب الالكترونيه، مدمن بها ولا لا؟ عندك ادمان بالالعاب الالكترونيه ولا لا؟ لا جمله او والله جيمر. ايش جمله؟ جيمر. عسلامة، مرحبا بك، مسهلش مرة أخرى. نورمال دونك اليوم نحكي على الألعاب الإلكترونية كيما ببجي، فري فاير والألعاب الأخرين اللي مدمنين بها توا في العصر في الوقت هذايا. شنو رأيك، هل أنت تلعب بالألعاب هذية ولا لا؟ ما لا معناها مدمن عليهم. ما لا دونك قل لي شنو قولك فيهم، شنو رأيك؟ مش نورمال، حاجة باهية. ما لا بيصير فرحت بها روحي. معناها انت وقت الفراغ وقت الزي تعدي فيه في الالعاب، حتى في وقت القرايه ساعات. معناها توا بما انه بدايه السنه الدراسيه انت سي معناها متخرج. دونك قل لي كيفاش معناها تشوفها مضيعه للوقت والا معناها حاجه انت تعدي فيها وقتك وكها؟ حاجه نعدي فيها وقتي. دونك خليني نزيد نسال. لا ضد الالعاب هذيا، ضد ما معناها ما تحبش انه شخص يعدي وقته في الالعاب الالكترونيه زي ده. انا نعدي وقتي ما لعبت شيء مني فيها. معناها تشوف انت مضيعة للوقت. معناها حكايه فارغه. حكايه فارغه. وشنو رايك اللي قاعدين يلعبوا مدمنين معناها 24 ساعه قاعدين وقتهم في الالعاب الالكترونيه؟ مش يعملوا حاجه تنفعهم خير لهم. يعني تأثر حتى على اللي يقرأ واللي عنده تخرج سنة. تأثر. تشاركني حتى أنت؟ أنت دو كنت نحكي معك بسيلش فمش تجم تشاركني على الألعاب الإلكترونية. أنت مدمن بالألعاب الإلكترونية وكما نسمعوا ظاهرة الببجي، ظاهرة الفري فاير. لا ما عندكش فكرة؟ دونك مسيلش ندخلوا علش لا. اوكي دونك خليني نزيد نسال عباد اخرين. خلينا نشوف نسخين. عسلامه، نجم نحكي معاك؟ نو نجم نحكي معاك. مسيلش مش باش نحكي لك على القرايه، نحكي على حاجه اخرى. شاركني الراي مسيلش. الالعاب الالكترونيه شنو رايك فيهم، تلعبهم انت ولا لا؟ هاي نلعب العاب الالكترونيه كيما شنو مثلا الالعاب، اللعبه المدمن عليها وديما تلعبها؟ ديما نلعبها، نلعب واتش دوغ. نلعب للسيستم جي تي اي لا برشا العب مع الستيل هذايا والببجي وال لا لا ما عاديش معهم لا الفري فاير لا الببجي لا معنى مع الالعاب انت تقول البلاي ستيشن تكون وديما ما ضيع وقتك فيهم ولا ما عندي ما نعمل اي نحل البلاي نقعد نلعب دونك تقرا انت تقرا سدني ونجح لا لا ميساج لايف جديد وموضوع جديد دونك ضيع وقتك حتى انت في الالعاب هذه ولا تتلهي بالقرايه السنه والله السنه القرايه نتاعي انا عرفت مش قرايه عرفت حاجه معناتها نقرا موسيقى ما كان ما نلقى ما نعمل نقعد نابلي نهار لحد هكا نقعد نلعب معناها ظهره متفشيه برشا عند الشباب هاي وتنصح بيهم ولا تقول ماذا بينا نقللوا من الالعاب الالكترونيه خاطرها مضيعة للوقت والحاجة تاني كل لا والله لا لا باهي حتى مش معناها بدا في عوض ما تعدي وقتك في الالعاب الالكترونيه تعمل بهم حاجه مهمه خير تجم يكون هاي تجم نجم يكون خير هاي نجم يكون خير كاو اوكي ميرسي ليك عايشك دونك كيما سمعتوا انه الالعاب الالكترونيه متفشيه بظاهر بصفه كبيره عند الشباب وكذا ف هذه هي ردات الفعل نتاعهم انهم اغلبيه الشباب يلعبوا بالالعاب الالكترونيه وهم اللي يقول لك انا نحسها مضيعه للوقت واشياء معناها ما هيش ضروريه في حياتنا في عوض يلعب الالعاب الالكترونيه يمشي يعمل حاجه اخرى خير له او حاجه اخرى افيد له دونك خليني نزيد نشوف اشخاص اخرين نحكي معاهم ونسالهم على الالعاب الالكترونيه وشنو هو اهتماماتهم بالالعاب الالكترونيه وليد سليمه نجم نحكي معك لا والله لا حتى طرف على الالعاب الالكترونيه لا بليس هي نو ما تلعبش ببجي ما تلعبش بريفاير وحد شيء اوكي ميرسي لي تفضل دونك نزيد نشوف واحد خلينا نسالهم نحكي معاهم شنو رايهم بالالعاب الالكترونيه عسلامه نجم نحكي معك نو اوكي مسالش عسلامه نجم نحكي معاكم انا نحكي على موضوع الالعاب الالكترونيه والادمان الالعاب الالكترونيه انا والله لا مش ادمان معناها شنو رايكم الشباب اللي قاعدين يلعبوا بالالعاب الالكترونيه ويضيعوا في وقتهم فيه معناها تشوفها انت حاجه باهيه حاجه مضيعه على الوقت مش حاجه باهيه حاجه خايبه خاطر بون لعبات كانوا كيما حتى تاع التليفونات ولعبات كانت تقعد وتحكي ياكلوا بعضهم ويتفرجوا ويسهروا توا ولاو جماعه كل تليفونات والعاب وخاصه الصغار سيتو صغار بيان سور سيتو صغار وتشوفها انت حاجه تاثر على قرايتهم تاثر على حياتهم الكل على كل شيء على القرايه على حتى الصغير ولا ماش يحب ياكل يحب يلعب ديما يعطيه يلعب ولا صغير ما تقول له اجا كول باش نعطيك تلعبه اجا كول باش نعطيك تلعبه اجا درا شنو باش من الفامي كي تعطي تليفون ضربه ضربتينا هو باش يركح لها الطفل ولا حاجه تمد له تليفون تلهيه به دونك الغلط الكل بالنسبه لي من لي بارون خاصه انه توا متفشي ظهرت لعبه الفري فاير والببجي والحاجات تاع القتل ساعات تلقى حتى شاب كبير معناها شادة في قهوه وراكش وقاعد يلعب بالالعاب لعبت معاش تحكي مع بعضها براتيكمون لعبت الكل شادين تليفونات فيسبوك فيسبوك يلعبوا كها دونك حتى انت كيف شنو رايك لا ابدا هو عكس مع على الاخر على خاطر انا متربي ما نلعب في الالعاب الالكترونيه من صغير معناها تشوفها انت حاجه باهيه نشوفها حاجه باهيه معناها حتى في اللونجاج لا انا بالنسبه لي انا الالعاب الالكترونيه مثلا الافلام الكل علمتني اللونجاج معناها كيفاش العاب الالكترونيه باش تعلمك لونجاج معناها هي لعبه خاطر انت باش تلعب باش توصل مع بيت وقت انت قاعد تلعب بجد كيما العاب كيما شو ما الالعاب هذوما كيما مثلا كيما سميرك لعبه معناها مثال كاف دوتي ليج اوف ليجندز فورتنايت جي تي اس 5 معناها هذوما كل موجودين في الالعاب هذوما الكل دونك انت مغروم بالحاجات هذوما بالطبيعه تصرف هم الدنيا فلوس باش تشري هيك الماتريالات هذوك باش نلعب وشنو الفائده منها تستفيد منها معناها عندك فايده تستفيد منها فلوس دخلك فلوس معناها الالعاب الالكترونيه تجب تكون مصدر معيشتك والفلوس اللي تدخلهم معناها قد الفلوس اللي تربحهم من الخدمه العاديه ولا اكثر لا اكثر من فلوس اكثر دونك حاجه باهيه تعتبرها تبدا انت مع اي انت مثلا كي تبدا انت هكا تعرف تلعب وفيها حاجه باهيه اوكي اما اللي قاعدين يضيع في وقتهم على حد شيء خاصه اللي يقرا انت تقرا ولا باك ولا باك وتضيعك على قرايتك ولا عادي كل حاجه عندها وقت يعني مكش 24 ساعه شادد الالعاب والصيف دونك في القرايه تنحي لا عندي وقت معين نلعب فيه لازمني نلعب فيه لازم باش دخل فلوس على الاقل مصروف لا انا مش على كيسيون فلوس ولا حاجه راه غرامي معناها نلعب انت غرام مغروم بها غرام بالحاجات هذوما كل شيء توسكي فهمتي دونك مفيده ليك عندك انا ديجا لونغلي ما حتى نتكلم ما تجيش تصلا تقول لي انا عربي جمله علمت من الالعاب الالكترونيه دونك انت تكون تجم تكون حاجه مختلفه على باقي الشباب يجم تكون مش كل كيف كيف كوميونيكيشن تخليك مع العباد تتعلم برشا في زيد ما تعتبرش الحاجه هذه واخذتك على اصحابك على العباد على بعدتك على المحيط بيك كيف كيف كيف كيف عادي دونك ميرسي ليك عايشك بارك الله فيكم ميرسي عايشكم بسلامة كانت هذية بعض الآراء تجم تكون آراء مختلفة فيما اللي يقول لك تحسها ماضية على الوقت تحسها وليت أشياء متداولة حتى الأشخاص مع بعضهم يوليوا ما هماش ما مش متواصلين ببعضهم بما انه تليفون او الهاتف ولا شيء لازم انه يكون في اليد ولازم يكون موجود عندنا ممكن اغلب الوقت نقضيه على الهاتف الجوال اكثر من اللي نحكيه مع العائله والاصحاب وفهم اللي يقول لك لا انا الالعاب الالكترونيه مصدر عيشي وهي اللي مخليتني وعندي غرام بها وبهالالعاب الالكترونيه نجم نكون نكسب في فلوس او لقمه العيش نتاعي خير من اللي نخدم خدمه اخرى تجيب لي اقل دخل هذه اراء الناس كيفاش كانت وهذه العباد كيفاش قالوا لي معناها انه فما اراء مختلفه وكل حد كيفاش فخليني نزيد نشوف اشخاص اخرين نحكي معاهم عسلامه نجم نحكي معك في موضوع باهي انا نحكي على الادمان الالكتروني ادمان الالعاب الالكترونيه فبراي انت تلعب الالعاب الالكترونيه ولا لا مش برشا شويه ليد وشويه فري فاير كلعب هذا كل معناها الالعاب المتداوله بين الناس دونك شنو رايك فيها تحسها معناها مسيطره على الشباب تو خاصه في كل مكان تمشي تلقى تليفون في يده ويلعب بالالعاب الالكترونيه انت ولا عمر مسيطره 15 16 14 مسيطره عليهم اي معناها انت تلعبها بصفه وقتيه ولا وقتيه متى تضيع وقت وكا تضيع وقت معناها في اوقات الفراغ وكتش تلعب بها مش كل يوم لا مش ديما مش ديما معناها مش ديما وانت تعتقد انه تاثر سلبا على خاصه اللي يقراو الصغار هي مأثرة سلبا مش نعطى غير معناها مأثرة هي لا يقراو لا يعملوا شيء نهار كامل فري فاير عباد من الفجر للي يرقد يلعب فري فاير فهم اللي يقول لك مصدر عيشي نربح منها في فلوس هي تولت فيها فلوس بل ما كانتش هي ما مضيع وقته كامل مش بشربة مضيع قرايته مضيع داره مصحته وعينيه كل شيء يعني انت تعتبرها حاجه زايده بطبيعه علاش تلعب فيها ملك هي حاجه زايده لا تضيع وقته برا مره كدويتي مش ديما مش ديما لا مش ديما دونك ماكش هيك المدمن عليها بدرجه كبيره لا لا ادمان لا ادمان كان القهوه كان شنو السبب اللي خليكم تلعبوا بها معناها ما تلوجوش حاجه اخرى مفيده معناها مثلا حاجه اخرى تعملوها في عوض ما تلعب فري فاير مثلا تقرا كتاب مثلا ابسط شيء مثلا فكره ان شاء الله هي فكره مثلا في عود مثلا في عود ما نقرا ونلعب فري فاير نعمل سبور الى سبور نعمل فيه بالبيت ما نمشي ناحيه سبور فري فاير تو مثلا نخدم انا تو لا تو مثلا ما عندي ما نعمل نجم نعمل طريحه فري فاير معناها في وقت الفراغ صحيح ما عندي ما نعمل تخني خلقت نعمل طريحه فري فاير فما اللي يقول لك انه اللعبه هذه عملوها باش تخلق هيك ما نعرفش العنف عند الشباب او خاطر هما قتل وكل شيء قتل يقول لك تغرس في عروقهم العنف بين بعضهم ما قلتش قولك يمكن يعني يمكن انت كتلعب فيها عنف ما ريدش لا لا عنف ما ريدش لا العنف لا فماش عنف تلعب تضيع الوقت برا تلاقي روحك بحاجه اخرى الاكثر لا اقل عندي قلق باش لاهي روحك بحاجه ما تحسيش تبعد العباد على بعضها مثلا خاصه في العائله بعد على بعضها معناتها كل واحد في بيته ولا شي التليفون الاخر يلعب الاخر يكونيكت كل واحد لاهي في همه دونك ولا مسيطر علينا بصفه كبيره فما فماش تليفون في الدار الناس كل عندهم ستي تيماني حتى الكبير يهدر بتليفونه وحتى تقع عمرها 3 سنين 4 سنين وعندها تليفون تلعب فري فاير تلعب ليلو تلعب كل شيء هي حاجه خايبه مش باهيه في الاخر معناتها كي تدحى تليفوني قبل خير شكرا لك. ميرسي لك عايشك بارك الله فيك. عايشك ميرسي. دونك كيف كنت تسمع معنا فما الشاب ما يلعبش ولكن فما اللي يلعبها باش يعدي وقت وفما اللي يلعبها باش يربح فما اللي يقول لك فما اللي مسيطرين عليه الالعاب الالكترونيه وكذا. فنعتبر انه الالعاب الالكترونيه كلها مضيعه للوقت على حسب كلام الاشخاص اللي كنت نحكي معاهم توا. اي نجم يكون فما اللي يقول لك انا نلعبها في وقت فراغي ما نحبش نلعبها في كل وقت على خاطر ما عندها وين توصلني. فهمت يقول لك انا وقت نكون ما عندي حتى شيء كما توا الشاب قال لنا انه يبدا ما عنده حتى شيء وما عندوش على شنو يعمل فيعدي وقته الفراغ العادي وقته الزائد يملى فراغه باللعبه هذيه ومش ما يحسش بالملل. ممكن تجم تكون هكايا كل حد وشنو وجهه نظره ولكن ما يعنيش هذه ان هي تبعد سلسله الاحتواء العائلي ما عادش يكون بصفة كبيرة كما العادة. فتعتبر هذه حاجة من الحوايج الغير مفيدة في الألعاب الإلكترونية. فما نعرفش دونك خلينا نسألو على سليمة. نجم نحكي معك؟ بأنا نحكي على الإدمان الألعاب الإلكترونية تجمش تعطيني رأيك في الحاجة هذه. هل انت مدمن بالالعاب الالكترونيه ولا لا؟ انا مش مدمن، ما صغيرات هم المدمنين. ننصح كل والدين انهم يخلي حتى لا تليفون ولا تابلت عند الصغار، راهو الامراض الكل قاعده موجوده. ابدا مني انا ولدي مجرد لي زاباري مجرد التابلت مجرد التليفون. فهمت اون بليس برشا صغيرات اخرين حتى تا واحد يجي من لي زاباري الالكتروني. معناها انت تقول حاجة التليفون بصفة عامة وال ما تعطيش للصغار من 3 ل 6 سنين ما تعطيهمش. مضرة؟ لا مضرة بينسي مضرة قاعدين يعيشوا فيه الواقع هذا. دونك انت ضد الالعاب وضد كل شيء؟ ضد الالعاب خاطر مضيعة على الوقت. بينسي اول حاجة مضيعة على الوقت، ثاني حاجة مضرة للصحة وللعينين. اه وي شونتيون قدامك. اه يا عيني شنو حوالك؟ تحب الالعاب الالكترونية؟ اسمع الفري فاير. تحب تلعب فري فاير؟ شنو تعجبك فيها؟ الفرودة. دونك انت تعتبرها مضيعة للوقت؟ لا لا مضيعة للوقت. وتنصح كل صغير انه يبعد على ننصح الوالدين مش الصغار. الوالدين هم اللي عندهم البوفوار على الصغار، الصغار ما عندهمش بوفوار. ننصح الوالدين انهم يبعدوا لي زاباري من صغارهم. شكرا لك ميرسي. ميرسي لكم يعيشكم. دونك كما كنتوا تسمعوا اللي الالعاب الالكترونيه كما قالنا تو مضيعه للصحه وللعينين ولجميع الحواس لدى الطفل او لدى الشاب. فهذه كانت نصيحه من شخص من من من, من ولي امر للاطفال وللشباب انه يبعدوا على الحاجات هذوما الغير مفيده للاشخاص وغير مفيده للعسامه. نجم نحكي معاكم؟ نحكي على موضوع الإدمان ألعاب الإلكترونية. نو ما كنتش مدمنين بالألعاب الإلكترونية. مسيرش حتى صوتك هاو. نو ميرسي لك عايشك. دونك مسيرش نزيد نشوفه مغير. دونك كما سمعتوا اللي الألعاب الإلكترونية قاعدة تسيطر على الشباب بصفة غريبة. عسيمة؟ نجم نحكي معك؟ نحكي معك؟ عادي. باهي نحكي على الإدمان الألعاب الإلكترونية. والله شو نقول لك؟ تلعب ألعاب إلكترونية؟ أنا نلعب وين؟ تحب الألعاب الإلكترونية؟ إيه. ديما كتريت ألعاب إلكترونية. أنت مكش من تونس؟ مش من تونس ديما. تعتبر إنه الألعاب الإلكترونية مفيدة ولا لا؟ والله فيك فيكي. يعني مضيعة على الوقت بما إنه أنت أكيد تدرس فتحسها مضيعة على الوقت ولا لا؟ مرة هي مرة. تحول على الوقت يعني مش باهية للدراسات صح؟ مش باهية لما أنت تكون تدرس. إيه. يعني إدمان خايب. إدمان خايب. وتحاول إنك تحول من هالإدمان. نحاولك مرة مش. تمام أوكي شكرا لك تحياتي لك ميرسي. دونك هذه جميع الدول يعني حتى في ليبيا أنه أكيد موجود الإدمان بالألعاب الإلكترونية ومضرتها عند الأشخاص وعند الناس. شكرا لكم وتحياتي لكل متابعينا على راديو الآن وعلى صفحتنا عبر فيسبوك راديو الآن اف ام. كان هذا موضوعنا لليوم، تحياتي لكم وتحياتي للجميع. دونك تحياتي لكم، مع السلامة وفي أمان الله. بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن.